ستر العورة كما هو معلوم مطلوبة من دائما وأبدا, أقول مطلوبة دائما وأبدا الإنسان يستر عورته, ويعني أقول مطلوب أنه يستر عورته, ولا شك أن كل إنسان يسجد لله عز وجل ويدعو يعني عليه أن يكون على تلك الهيئة الحسنة التي هو يعني متجمل ومتستر, يعني ما يصلح أنه يعني يسجد وهو يعني غير ساتر للعورة, مثل استقبال القبلة. والتكبير والتسليم, التكبير يعني سيأتي, يعني سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله. والتسليم ما جاء شيء يعني يدل عليه, والتكبير جاء في بعض الأحاديث. الشيخ الله سلمك, الشيخ الألباني في سفر الضعيفة تكلم عن نفسه من هو صدفي وقال في النفس من حديثه شيء, وقد وثقه ابن حبان وذكره الكاشف في الذهبي بقوله الشيخ إذا ضعيفه وتوثيقه بقوله وثق, أي وثق يعني قال عيسى في نفس الحديث شيء, قد يثقه ابن حبان وأشار الذهب في التاشي ضعيفه وتوثيقه بقوله وثق, وذكر من الحافظ قال نعم هو صدوق, والحاكم بل الذهبي صحح الحديث وفي إسناده الصدفي هذا للذهبي في في ترخيص المستدرك. بس أحال ولكن ما في شيء. أحال على المشكاة وليس في المشكاة شيء. مشكاة التحقيق الذي لم يخرج بعد. الشيخ يحيل إلى المشكاة. إيه بس إنه هو كثيرا ما يحيل ويوجد. الإحالة الجزء الأول إيه؟ اشتغل فيه الشيخ ويوجد فيه المطبوع هذا إيه؟ الإحالة موجودة كثيرة يعني, ولكن يعني نادر أنه يجي شيء يعني يعني يحلله ولا يوجد, الكثير يوجد يوجد الكلام فيه باختصار. أنا رأيته خاصة في المجلد الأول اشتغل الشيخ فيه وتجد يعني كلام للشيخ إيه؟ فيه نفس الشيخ إيه؟ أما الثاني والثالث لا, تعليقات الظاهر أخذها زهير وضعه. ما أظن هذا يكون عمل زهير, وأن الشيخ يعني مثل الصحيح لا هذه غير هذه صحيح هذه صحيح هذه الشيخ الألباني يعني يكتب في الحاشية الله أعلم على الكتاب يعني شيء وزهير يأخذه. بالنسبة للتكبير في سجود التلاوة نعم أنا قلت إن شاء الله سنأتي له في الدرس القادم إن شاء الله, يعني في حديث في التكبير. يقول ما حكم سجدة التلاوة إذا سمع آية السجدة من الإذاعة أو المسجل, هل تجوز السجدة؟ ليس للإنسان يسجد لأن السامع تبعا للقارئ, السامع تبعا للقارئ, والقارئ إذا كان عند الإنسان وسجد يسجد معه, وأما لو كان ليس لم يكن عنده يعني بعيد يعني مثل الإذاعة وسجد لا يسجد معه, لأن الإنسان لا يكون الإمام يعني في منطقة والمأموم في منطقة. يقول وما حكم الإنصات لقراءة للقراءة من المذياع أو الشريط؟ هذا شيء طيب, الإنصات للقراءة هذا مطلوب, يعني هل هو واجب؟ يجب الإنصات؟ هو إذا كان القرآن يعني فتح القرآن عليه أن يستمع ولا يسكره, ما يجعل القرآن يعني يقرأ ويشتغل فيه بالكلام ويسير الحديث, بل إما استماع وإما إغلاق, إما إغلاق القرآن وعدم حصول القراءة أو الاستماع لها, أما كونه يعني يفتح وبعدين يتحدث ويشتغل يعني هذا ما يليق. إيش الحديث الذي في ثلاثة أحاديث, الأول عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من الفصل منذ تحول إلى المدينة, يعني هذا هو لعله اللي جعل أبو داود يعني يأتي بكلمة المفصل, يأتي بكلمة المفصل في الأول, يعني من لم يرى السجود في المفصل. نعم, يعني من أجل هذا جاب الحديث هذا, هو جاء سورة النجم يعني تبعا لأنها من المفصل. نعم أنا أقول هذا هو السبب الذي جعله يجعل المفصل, وبعد ذلك يأتي بشيء من فيما يتعلق بالنجم. نعم نعم على سبيل الخصوص, يعني الحديث الأول الحديث والثاني حديث إيش؟ الثاني والثالث حديث زيد بن ثابت أيوة قرأت على صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. نعم. يعني الترجمة أنا قلت يعني إيش الذي جعله يقول مفصل مع أنه يعني ذكر النجم، لأنه ذكر الحديث الأول يشمل المفصل كله، الحديث الأول من الحديث الثلاثة يعني في نص على المفصل، فالحديث فترجمة مطابقة لما جاء فيه، مطابقة لما جاء فيها من ذكر المفصل، ويكون الترجمة السابقة فيها يعني الأقرب مذكور التي هي سورة النجم. نعم. مش السؤال اللي تو اللي حول تهنئة أيوة. في يوم العيد بغير اللغة العربية لا يقول له تقبل الله منا ومنك؟ أبت الإنسان الذي يعني لغته يعني غير عربية يمكن أنه يعني يأتي بهذا بلغته، أقول يمكن يأتي يعني بلغته ترجم العبارة دي. أي نعم نعم. يقول ما رأيك يا شيخ في التعزية في المقبرة لأهل الميت، وماذا على من يرى ذلك، ماذا عليه أن يصنع؟ التعزية في المقبرة سائغة، كونه يعني يلتقي بأصحاب من يلتقي به من من من أقارب الميت أو من غيرهم، يعني ممن يعزى يعزيه في المقبرة ويعزيه في الشارع ويعزيه في المسجد ويعزيه في البيت ويعزيه في كل مكان، لأن التعزية ليس لها مكان معين، بل يعزي في المقبرة ويعزي في الشارع ويعزي في البيت ويعزي في المسجد ويعزي في أي مكان يلقى فيه من يريد تعزيته، يعزيه عند أول لقاء يتم بينهما. يقول الأخ حفظك الله ما نصيحتكم لنا في قراءة تفسير الظلال؟ تفسير الظلال للشيخ سيد قطب رحمه الله فيه خلط بين الغث والسمين، وهو هو من الكتاب في الحقيقة وليس من العلماء، والعلم لا يحصل من مثل هذا الكتاب، بل يمكن الإنسان يبتلى بشيء مما في الكتاب أو يحصل له يعني شيء من مما فيه خطورة بسبب ما هو موجود في الكتاب من الأمور التي لا تليق ولا تنبغي، والإنسان لا يتسع عمره لأن يقرأ كل شيء، وهناك كتب سليمة وفائدتها كبيرة وهي كتب علمية وأصحابها من أهل العلم الذين يعول عليهم سواء في المتقدمين أو المتأخرين، فكون الإنسان يقرأ في مثل تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وتفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي من المعاصرين يجد فيها الخير الكثير، ويجد كلام العلماء، ويجد يعني نفس العلم والعلماء، لا سيما مثل تفسير ابن سعدي رحمه الله، تفسير النفيس مع وجازته، عبارته واضحة سلسة وفيه استنباطات دقيقة، وهو كتاب يصلح للخواص وللعوام، لو قرئ على العوام في المساجد حصلوا منه الفوائد وعرفوا معاني القرآن، ولو قرئ على الخواص أو الخواص اطلعوا عليه وجدوا فيه العلم ودقة الاستنباط. الرجل أعطي فهم في كتاب الله عز وجل وأعطي ووفق للاعتناء به، فمن يقرأ كتبه ويقرأ تفسيره يجد العلم الغزير ويجد كلام العالم ولغة العالم ولهجة العالم التي هي واضحة وجلية. وأما كتاب سيد قطب اللي هو التفسير يعني فيه ما فيه، فالإنسان يشتغل بما هو خير وبما هو مأمون الجانب وبما يعني يأمن عليه على نفسه العواقب منه يعني من الكتب النافعة. وأما مثل هذا الكتاب الذي فيه تخليط وفيه جموع فكري يعني إرخاء القلم بأن يكتب بأمور لا تنبغي ولا تصلح، كالكلام في بعض الأنبياء بأن يقول عن موسى أنه عصبي، ويقول عن عثمان رضي الله عنه يعني في بعض كتبه أن خلافته فجوة، وهذا حط من شأن عثمان، ويعني وبيان أن خلافته أنها أدركته الشيخوخة وأنها فجوة، هذا كلام ساقط لا يصلح ولا يليق. بل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه حصل في زمنه الخير الكثير، وحصلت الفتوحات، وفي وكان إلى نهاية حياته في في في في عقله وفي فهمه وفي علمه ما حصل عنده شيء يعني يجعل مثل هذا الشخص يقول أنه أدركت الشيخوخة وأن خلافته أنها فجوة. هذا كلام ساقط، هذا هذا في خدمة لأعداء الإسلام والمسلمين الذين يريدون أن يأخذوا من ينتسب إلى السنة شيئا يستدلون به على أن أهل السنة على أن أهل السنة مثلنا، وأننا كلامنا مثل كلام أهل السنة. هذا كلام لا يليق ولا يصلح. والحاصل أن مثل هذا الكتاب لا ينبغي أن يشتغل فيه، وإنما يشتغل بما هو مأمون الجانب، وبما فيه السلامة، وبما فيه العلم، والإنسان الذي يخرج به بنتيجة وبسلامة، يخرج الإنسان منه بعلم وبسلامة. أما كتاب سيد القطب لا يحصل فيه علما وقد يخرج منه ببلاء. الأخ يود منكم أن تحيلوه على الكلام اللي نقلتموه اللي هو في عمرو رضي الله عنه في كتاب فيه. شخصيات كذا، يعني ما تذكر اسمه، شخصيات، من يعرف اسم الكتاب؟ شخصيات إسلامية. شخصيات وإيش؟ شخصيات إسلامية. كتب وشخصيات، نعم كتب وشخصيات في هذا الكتاب. تكلم عن عمرو، عن عمرو ومعاوية وأنهم من المنافقين. كان الأخ يعني أتى بالعبارة يعني قال أنهم أصحاب غش ونفاق. نعم يقول أحد الأخوة كأنه كتب عبارة. أزيد أقول أسوأ، إذا صاروا أصحاب غش ونفاق صار في زوجنا عن نفاق غش. كيف يعني كيف يكون أصحاب غش ونفاق؟ إذا معاوية بن سفيان كاتب الوحي يعني عنده غش، يعني معناه يدخل في القرآن شيئا يعني ليس منه، وهو كاتب الوحي ورسول ائتمنه على كتابة الوحي. نعوذ بالله من الخذلان. إيش العبارة مكتوبة؟ قالها الله أحد الأخوان أسانا نلقاها، أنا من زمان سمعتها. يقول إن عمرا ومعاوية، يقول إنهما يلجأان إلى الغش والنفاق. أيوة بس كان يسأل يقول يعني هل في فرق بين ما ذكرتموه؟ قلت أنه يعني قوله أنه منافق وبين العبارة أنهما يلجأان إلى الغش والنفاق، فيقول العبارة هذه هي التي يعني معروفة عن سيد. أيه طيب، ما دام أنه يعني العبارة هنا ما يعني يحتاج إلى أن يرجع إلى الكتاب ويعرف إيش الكلام الذي فيه تماما، لكن كونهم يلجأان إلى الغش والنفاق يعني هذا واضح بأنه يراهم من أهل النفاق وأنهم من أهل الغش. وهل هذا مدح لمعاوية وعمر العاص أو ذم لهما؟ هل أحد يقول هذا مدح لمعاوية وعمر العاص أو أنه ذم؟ لا أحد يشك بأن هذا ذم لهما. وأبو زرعة الرازي يقول من ينتقص أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه زنديق، وذلك أن الرسول حق والكتاب حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب السنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. ونحب أنه يرجع إلى الكتاب وأنه يؤتى بنصه، يعني بنص الموجود في الكتاب. أقول نحب أن يحضر النص تماما، وهذا النص وحده كافي، لأن هذا ذم لهما وليس مدحا لهما. ما أحد يقول أن سيد يمدحهما بقوله أنهما من أهل الغش والنفاق. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب السجود في صاد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس في ليس صاد من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسجد فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب السجود في صاد. ذكر أبو داود رحمه الله فيما مضى عدة أحاديث تتعلق بالسجود في بعض سجدات القرآن، وهي مثل سجدات المفصل وسجدتي الحج. وذكرت فيما مضى أن العلماء أجمعوا على أنه ليس في القرآن أكثر من 15 سجدة، يعني كل ما في القرآن من السجود هو لا يزيد على 15 سجدة، وذكرت أن 10 من تلك السجدات أو تلك المواضع مجمع عليها بين العلماء، وأن 5 فيها خلاف، والخمس التي فيها خلاف هي الثلاث التي في المفصل، وسجدة صاد، والسجدة الثانية من الحج. وقد مر بالأمس الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في الحج سجدة ثانية قال نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. والحديث فيه عبد الله بن لهيعة، وذكرت يعني ما يتعلق بذلك، ثم إن وأضيف أن الحاكم في المستدرك لما ذكر حديث بن لهيعة، الحديث من طريق بن لهيعة، قال وقد صح عن عمر وابنه وابن مسعود وأبي موسى وأبي الدرداء واثنين من الصحابة، يعني أيضا نسيتهما، ثم ذكر أسانيده إليهم أي لهؤلاء السبعة، يعني فقد جاء عن 7 من الصحابة أنهم كانوا يسجدون في سجدتين في الحج، يسجدون سجدتي الحج عن 7 من الصحابة كما ذكر ذلك الحاكم في المستدرك. والحديث الذي معنا فيه أو الباب الذي معنا فيه السجود في صاد، وقد أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليست صاد من عزائم السجود، يعني ليس السجود في صاد من عزائم السجود. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم نعم يسجد فيها، يسجد فيها، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. فهذا فيه أن صاد من المواضع أو من السجدات التي سجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها من المواضع التي يسجد فيها، ولكن في الحديث أنها ليست من عزائم السجود، يعني كأنها يعني معنى هذا أنها ليست أن كأن السجود أو السجدات يعني بعضها متأكد وبعضها دون ذلك، ولكن كلها يسجد فيها، لأن ابن عباس لما قال هذا عن رسول صلى الله عليه وسلم قال رأيته يسجد فيها، فدل ذلك على أنها من مواضع السجود وأنه يسجد فيها. وهي من الأماكن التي اختلف فيها بعض أهل العلم، اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال يسجد فيها ومنهم من قال لا يسجد فيها، ولكن حيث سجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث وفي غيره فإن السجود فيها سنة، ويستحب للقارئ أن يسجد في هذه أو في هذا الموضع من مواضع السجود. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن وهيب. عن وهيب بن خالد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي ثميمة السختياني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عكرمة. عن عكرمة هو لابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن ابن أبي هلال عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر صاد فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل فسجد وسجدوا. ثم ورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الصاد وهو على المنبر فلما جاء عند السجدة نزل وسجد وسجد الناس معه نزل من المنبر وسجد الناس معه صلى الله عليه وسلم. ثم إنه قرأها مرة أخرى فرآهم تشزنوا تشزنوا أي تهيأوا واستعدوا واحفوفزوا لأن يسجدوا لأنهم قد عرفوا السجدة قبل ذلك لأنه كان على المنبر وسجد ونزل وسجد وفي هذه المرة هو على المنبر فعلى العادة التي كانوا يعرفونها أو التي كانوا أخذوها عنه صلى الله عليه وسلم تهيأوا لأن يفعلوا مثل ما فعلوا في المرة السابقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إنها توبة نبي ولا وإنني رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل وسجد. فهذا يدل مثل ما علم دل عليه الحديث الذي قبله أنها ليست من عزائم السجود ولكن السجود فيها سنة وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يسجد فيها وأنها إذا تركت يعني في بعض الأحيان أو تركها أو تركت فلا بأس بذلك لأنها ليست واجبة. وكذلك سجدات القرآن كلها ليست بواجبة من سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه كما جاء ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالحديث أيضا يدل على ما دل عليه الحديث السابق من أن صاد فيها سجدة وأن الإنسان يشرع له أن يسجد فيها عندما يأتي إليها وإن لم يسجد فلا حرج عليه ولا بأس بذلك. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن ابن وهب. عن ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو يعني بن الحارث. عن عمرو يعني بن الحارث هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي هلال. عن ابن أبي هلال وهو سعيد بن أبي هلال وهو صدوق أخرج له أصحاب. صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عياض بن عبد الله. عن عياض بن عبد الله ابن سعد بن أبي السرح. ابن سعد بن أبي السرح وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير الصلاة. قال حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أبو الجماهر قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد في الأرض حتى إن الراكب ليسجد على يده. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة وهي سجود الرجل يسمع السجدة وهو راكب. الرجل يسمع السجدة وهو راكب. الرجل يسمع السجدة وهو راكب. الراكب عندما يقرأ عندما يكون قارئا للقرآن فإنه يسجد

ما يتسع المقام لهم كما كان يتسع لهم في حال الجلوس. وهذا يدل على أن على سجود التلاوة وعلى أن المستمع يسجد كما يسجد التالي، ولكن يعني المستمع يسجد تبعا للقارئ، لا يسجد المستمع إلا إذا سجد القارئ لأنه هو إمامهم، فإذا سجد يسجدون معه، وإن لم يسجد لا يسجدون، وإن لم يسجد لا يسجدون. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد القطان، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حا وحدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني. ثم قال حا وحدثنا أحمد بن عبد الله، وهو ابن عبد الله بن أبي شعيب الحراني، وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن ابن نمير. عن ابن نمير وهو عبد الله بن نمير، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله. عن عبيد الله بن عبد الله، عبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر المصغر، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نافع. عن نافع عن ابن عمر، وقد مر ذكرهما. قال حدثنا أحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. قال عبد الرزاق وكان الثوري يعجبه هذا الحديث. قال أبو داود يعجبه لأنه كبر. ثم رد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيسجد ويسجدون معه، ويكبر عند أن يسجد ويسجدون معه. وهذا مثل الذي قبله، إلا أن فيه زيادة التكبير، مثل الذي قبله في أنه كان يسجد وهم يسجدون معه، وفيه زيادة التكبير، فما سوى التكبير هو موجود في الحديث الذي قبله، والتكبير هو الجديد الذي جاء فيه. ولكن الحديث في إسناده عبد الله بن عمر، وهو أخو عبيد الله بن عمر الذي مر ذكره في الإسناد السابق، المكبر، المكبر الذي معنا في الإسناد، وأخوه عبيد الله الذي في الإسناد الذي قبله، والمصغر عبيد الله ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأما المكبر فهو ضعيف، خرج له مسلم مقرونا بأخيه عبيد الله، وخرج له من بعد مسلم أصحاب السنة، وخرج له أصحاب السنة، مسلم خرج له مقرونا بأخيه، يعني لم يروي له منفردا ولكنه مقرون مع أخيه، وأخوه ثقة، يعني متفق على ثقته رحمه الله. وأما هو فهو ضعيف، والحديث يعني بهذا الإسناد لا يصح، لكن ذكر أن الحاكم أخرجه ومن طريق عبيد الله، وأن فيه ذكر التكبير، وذكر هذا الحافظ بن حجر في التلخيص، وتبعه بعض أهل العلم، ولكن ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن المستدرك ليس فيه ذكر التكبير، وإنما فيه ذكر السجود وأنهم سجدوا معه، وأن الصنعاني والشوكاني وغيرهم من العلماء تابعوا الحافظ على ذكر الركوع، على ذكر التكبير. وعلى هذا إذا لم يكن يعني إلا هذا الحديث الذي هو الذي هو حديث ابن عمر الذي فيه عبد الله بن عمر المكبر، فالتكبير لا يكون ثابتا. لكن كلام الحافظ بن حجر الذي ذكره في التلخيص والذي تبعه عليه جماعة من أهل العلم، إن كان يعني صحيحا، وأن يكون ابن حجر يعني طلع على نسخة يعني فيها ذكر التكبير، والطبعة الموجودة في من من من المستدرك في أخطاء فيه، معلوم أن في أخطاء كثيرة، فينبغي أن يرجع إلى مخطوطات المستدرك ليتحقق من وجود ذكر التكبير أو عدم وجوده. فإن كان ذكر التكبير موجودا فيكون الحافظ بن حجر يعني معناه أنك لأنه قال ذلك عن اطلاع وعن علم، وإن كانت خالية يعني وليس فيها ذكر التكبير فيكون ذلك قد يكون ذلك وهم. وعلى هذا فالأمر يعني غير متبين، يعني حتى يعرف هل في شيء من النسخ المخطوطة للمستدرك ذكر التكبير، لأن ابن حجر ومن تابعه يعني ذكروا التكبير ولكن غيره عولوا على كلامه، فهذا يحتاج إلى أن ينظر. وإذا لم يكن ثابتا يعني ولم يثبت ذلك في المستدرك ولا في غيره فإنه الأصل هو عدم التكبير حتى يأتي ما يدل عليه. وجمهور العلماء على القول بالتكبير، جمهور أهل العلم على القول بالتكبير، وأنه يكبر عند الركوع عند السجود، يكبر عند السجود. ومن أهل العلم من قال إن أن سجود التلاوة أنه صلاة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وعلى هذا يعني فبعض أهل العلم يستدل بهذا الحديث، لكن كون سجود التلاوة صلاة هذا ليس محل اتفاق، فيه خلاف، لأن من أهل العلم من قال يصح أن يسجد على غير طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على أحواله، وكان الصحابة يكونون مجتمعين ويكونون كثيرين معه ويسجدون ويسجدون معه، ولا يلزم أن يكونوا كلهم متطهرين، لا يلزم أن يكون كلهم متطهرين، فقد يكون بعضهم غير متطهر، لا سيما المجامع التي تجمع الناس ويحضرون يعني تلك المجامع ثم يسجدون، لا سيما ذلك المكان الذي سجدوا حتى لا يجد أحد مكان يضع جبهته فيه لكثرتهم. قالوا فهذا يعني يفيد بأن اشتراط الطهارة لسجود التلاوة ليس بلازم، ومثل ذلك سجود الشكر، لأن سجود الشكر هو عند المفاجأة، وقد يكون الإنسان غير متطهر فيسجد لله شكرا. وأما مسألة التكبير فكما قلت لكم بعض العلم استدل بتحريم التكبير وتحليل التسليم يعني على ذلك، وجعله أيضا يسلم منها، لكن كثير من العلماء ما ذكروا التسليم وإنما ذكروا التكبير في الأول. أما إذا كان الإنسان في الصلاة فالأمر في ذلك واضح، يكبر عند السجود ويكبر عند القيام لعموم قوله صلى الله عليه وسلم، لعموم ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في كل خفض ورفع. فإذا كان في الصلاة فالأمر في ذلك واضح، يكبر عند الركوع عند السجود وعند القيام من السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع في الصلاة، وهذا من الخفض والرفع في الصلاة، ولكن الشأن في خارج الصلاة، هذا هو الذي يحتاج إلى أن يتحقق من نسخ المستدرك. الجمهور على التكبير في الأول، لكن في الأول بس. طيب وإذا نهض؟ إذا نهض يعني بعضهم يقول يكبر وبعضهم يقول لا يكبر، وبعضهم يقول يسلم وبعضهم يقول يتشهد، هذا قياسا على أنها صلاة. يعني لكن لا، الذي قالوا أنه يكبر إذا قام، هل هناك دليل غير هذا؟ من وهو الصلاة؟ لا لا، في خارج الصلاة، خارج الصلاة. إيه؟ والله ما يعني هذا الحديث الآن يدل أنه كبر إذا أراد السجود، لكن إذا قام من السجود. بس الحديث هذا الآن غير ثابت، يعني على إيه؟ فرضية أن إيه؟ وجود الحاكم على أنه إذا ثبت فيؤخذ به لثبوته، وأما القيام ما ثبت فيه شيء فلا يكبر. لكن بعض أهل العلم يعني يقول يكبر عند الركوع عند السجود، ويكبر عند القيام، ويتشهد ويسلم. بعض أهل العلم يقول يتشهد ويسلم، وبعضهم يقول يسلم بلا تشهد. قال حدثنا أحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي. أحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي هو ثقة أخرج له أبو داود. ثقة أخرج له أبو داود. عن عبد الرزاق. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر المكبر وهو ضعيف أخرج له مسلم مقرونا بأخيه عبد عبيد الله وأصحاب السنن. عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال عبد الرزاق وكان الثوري يعجبه هذا الحديث. قال عبد الرزاق وكان الثوري يعجبه هذا الحديث يعني من أجل أن فيه ذكر التكبير. قال لأن فيه ذكر التكبير. أحسن الله كلام الشيخ الألباني. فين الألباني ذكر في رواء الغليل ذكر في رواء الغليل وذكره عنه الشيخ عبد العزيز السدحان له رسالة قيمة في سجدات القرآن التبيان في سجدات القرآن يعني جاب الأحاديث والآثار التي وردت يعني فيما يتعلق بالسجدات وذكر عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه كان يقول يعني بالتكبير عند السجود وأنه جاء بإسناد جيد وأنه أظن حال على الحاكم وأظن لعله تبع ابن حجر ثم قال يعني أن الحافظ في التلخيص ذكر كذا وذكر الشيخ الألباني في رواء الغليل أن فلان وفلان تابعوا ابن حجر الشوكاني والصنعاني تابعوا ابن حجر والحديث ليس فيه ذكر التكبير عند المستدرك ليس فيه ذكر التكبير وإنما فيه ذكر السجود وأنهم سجدوا معه صلى الله عليه وسلم ولم يذكر التكبير فأنا أقول الأمر يحتاج إلى معرفة ذكر التكبير في الكتب المخطوطة للمستدرك حتى يعرف هل الحافظ بن حجر يعني استند على شيء أو أنه وهم من الحافظ لا سيما والمستدرك المطبوع فيه خطأ كثير قال رحمه الله تعالى باب ما يقول إذا سجد قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد الحذاء عن رجل عن أبي العالية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في سجود القرآن بالليل يقول في السجدة مرارا سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته ثم أورد أبو داود باب ما يقول إذا سجد يعني في التلاوة وأورد حديث عائشة حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجودي يقول في سجود القرآن بالليل سجود القرآن بالليل يعني إذا سجد وهو يعني يتلو القرآن في صلاة الليل كان يقول سجد وجهي لله الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته الذي سجد وجهي لله الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته ويقول ذلك قد يقول ذلك مرارا نعم يقول ذلك مرارا فهذا الحديث يدل على أنه يؤتى بهذا الذكر في سجود التلاوة ويؤتى كذلك أيضا بسجود بدعاء السجود الذي هو ذكر السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى يأتي به ولكن يأتي مع هذا يعني بهذا الدعاء أو بهذا الذكر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله وشق سمعه وبصره يعني أضاف ذلك إلى الوجه أضاف ذلك إلى الوجه لأنه متصل به وإلا فإن الأذنان من الرأس كما جاء ذلك في الحديث وذلك باعتبار المسح الأذنان من الرأس يعني باعتبار المسح هما ممسوحان لا مغسولان هما من الرأس يعني فهما ممسوحان وليس من الوجه فهما مغسولان فحكمهم المسح وليس الغسل فقوله هنا يعني شق سمعه وبصره يعني ذكر السمع مضافا إلى الوجه، وعلى ذلك لاتصاله به وقربه منه. ثم أيضا الرأس يطلق إطلاقات، يطلق على يعني ما فوق العنق كله قال رأس، ويطلق على يعني على غير الوجه الذي يمسح عليه، يمسح على رأسه، وحلق رأسه يعني يحلق شعر رأسه. قال حدثنا مسدد، مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن إسماعيل، عن إسماعيل وهو بن علية ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن خالد الحذاء، عن خالد بن مهران الحذاء وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن رجل، عن أبي العالي، عن رجل وهنا غير غير غير مذكور، ولكنه جاء عند الترمذي يعني عن عن عن عن خالد عن أبي العالية وقال صحيح وصححه. وعلى هذا فالرجل هنا مبهم، ولكنه جاء يعني متصلا يعني من خالد الحذاء إلى أبي العالية. نعم، والحديث صحيح. عن أبي العالية، عن أبي العالية وهو رفيع الرياحي وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب في من يقرأ السجدة بعد الصبح. قال حدثنا عبد الله بن الصباح العطار قال حدثنا أبو بحر قال حدثنا ثابت بن عمارة قال حدثنا أبو تميم الهجيمي أنه قال: لما بعثنا الركب، قال أبو داود يعني إلى المدينة، قال: كنت أقص بعد صلاة الصبح فأسجد، فنهاني ابن عمر رضي الله عنهما فلم أنتهي ثلاث مرار، ثم عاد فقال: إني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس. ثم أورد أبو داود باب السجود في من يقرأ السجدة بعد الصبح، في من يقرأ السجدة بعد الصبح يعني بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس، هل يسجد أو لا يسجد. أورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه نهى أبو تميمة الذي كان يقص يعني بعد صلاة الصبح يعني يعظ الناس ويأتي بشيء من القرآن، وإذا جاء عند سجدة سجد، وإذا جاء عند سجدة سجد، فنهاه عبد الله بن عمر، ثم أخبره بأنه قال صليت، قال صليت، يقول ابن عمر كنت، نعم ابن عمر، نعم صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس. صليت خلف أبي بكر، خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس، يعني معناه أنهم ما كانوا يصلون وما كانوا يسجدون إلا بعد طلوع الشمس، يعني معناه أن على هذا يعني يكون السجود يعني صلاة، وأنه لا يصلى بعد يعني بعد الفجر حتى تطلع الشمس. ومن يقول أن هذا من ذوات الأسباب، أن هذا من ذوات الأسباب يسجد، ومن يقول أنها ليست بصلاة وإنما هي سجدة يأتي بها الإنسان وهو على غير طهارة فلا تكون لها أحكام الصلاة، يقول بالسجود يعني في تلك الحال. والحديث ضعيف لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيه أبو بحر وهو ضعيف. والإسناد، قال حدثنا عبد الله بن الصباح العطار، عبد الله بن الصباح العطار هو ثقة، نعم أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه، أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن أبي بحر، عن أبي بحر وهو عبد الرحمن بن عثمان، عبد الرحمن بن عثمان وهو ضعيف، أخرجه أبو داود بن ماجه، أخرجه أبو داود بن ماجه. عن ثابت بن عمارة، عن ثابت بن عمارة وهو صدوق فيه لين، صدوق فيه لين، أخرج حديثه داود والنسائي بن ماجه، أبو داود والنسائي بن ماجه، لا أبو داود النسائي، أبو داود والترمذي والنسائي، أبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي تميمة الهجيمي، نعم الهجيمي وهو طريف بن مجالد، طريف بن مجالد ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. هكذا قال لما بعثنا الركب. لما بعثنا الركب. لما بعثنا الركب. قال أبو داود يعني إلى المدينة. إيه لما بعثنا الركب إلى المدينة. ما أدري يعني إيش المقصود بالضبط، لكن يعني إذا كان معهم وأنه مشى معهم وصار يقص ما أدري يعني معناه بالضبط. وإلى هنا يعني ننتهي ونتوقف عن التدريس إلى ما بعد رمضان إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يبلغنا شهر رمضان، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه، وأن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. عندنا كتب وعندنا أسئلة وعندنا كتب؟ أي كتب إيش؟ لا أكثر من شخصية. والله عندنا التنقيح لما جاء في صلاة التسبيح، وعندنا مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندنا بلوغ المرام، بلوغ المرام؟ كتب... أي شيء؟ وعندنا كتب وشخصيات. لا عندنا... لبلوغ المرام. إيه؟ بلوغ المرام لابن حجر. اي نعم. ذكر الحافظ رحمه الله الحديث اللي مر معنا في سجدتي سورة الحج. أيوة. فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما. أي نعم. قال الحافظ رحمه الله وسنده ضعيف. أي نعم. الأخ أتى بالكتاب لمسألة أن الشيخ الألباني ضعفه في ضعيف سنة أبي داود وأحال على المشكاه وصححه في المشكاه. أي. هذا الكتاب معنى تحقيق سمير أمين الزهيري. كيف؟ يعني هذا من تحقيقاته، بقرأ عليك من تعليق من تعليقه. أيوة. تحقق الكتاب بلوغ المرام. أيوة. فنقل عن الشيخ. أيوة طيب. يقول إن الحديث ضعيف، وحاول شعيب الأرناؤوط تقوية الحديث. ثم قال ومثله أيضا فعل شيخنا في المشكاه. لكنه عاد فضعفه في ضعيف السنن. ومن يدري لعل شعيبا ضل على تقليده للشيخ في رأيه الأول، إذ ضعيف السنن طبع بعد المراسيل بسنوات. بعد المراسيل؟ إيه، لأن كلام شعيب في المراسيل لأبي داود اللي حقه. فالأخ يعني يقول لو تعرض هذا الكلام على الشيخ بحيث أنه الضعيف هو الذي بعد المشكاه، فلعل كلام ما ذكره في الضعيف ناسخ لما ذكره في المشكاه. لكن أتانا الأخ آخر بتعليق، قال الشيخ الألباني في طبعة جديدة لسنن أبي داود قال عنه حسن، ولا يوجد في هذه الطبعة الجديدة ضعيف. صفحة 388. وش الطبعة الجديدة فيش؟ لأي شيء؟ من الصحيح سنة أبي داود وضعيف سنة أبي داود طبع. أيوة. طبعة جديدة. أيوة. فيقول في الطبعة الجديدة حسن جعل في الصحيحة هكذا كتب الأخ. أيوة. قال ولا يوجد في ضعيف أبي داود في الطبعة الجديدة. على كل أنا قلت لكم يعني أن الحاكم، وأنا ما اطلعت على كلام هذا اللي هو عبدالعزيز السدحان فيما يتعلق بحديث سيدتي الحج، ما أدري إيش عنده فيه، لكن الحاكم لما ذكر الحديث هذا الذي فيه عبد الله بن لهيعة الذي فيه السجدتين في الحج قال وقد صح عن عمر وابنه وكذا وكذا، وذكر سبعة من الصحابة ثم ذكر أسانيده إليهم، يعني معناه أن هذا يعني تأييد لما جاء لمعنى الحديث، وأن سجدتي يعني الحج أنه يسجد فيهما. وأنا كما قلت لكم الذي أعرف أن السجدة الأولى في الحج هي من العشر التي هي محل إجماع بين أهل العلم، وإنما الخلاف في الثانية فقط، وإنما الخلاف في السجدة الثانية. طيب، هو الأخ يعني هذا يضعفه بسبب ابن لهيعة يقول ولا يكفي أن أحد العباد له روى عنه لأنه تفرد برفعه ابن لهيعة والإرسال وأن الصحيح فيه الإرسال أو الوقف. والشيء الثاني أنه في مشرح ابن هاعان فيه بعض وهو يخطئ ويخالف. قال ابن حبان في المجروحين يروي عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير لا يتابع عليها، والصواب في أمره ترك من فرد من الروايات والاعتبار بما وافق الثقات. على كل السجدة الأولى ما نعلم فيها خلاف، وهي من الثنتين اللي جاءت في حديث ابن لهيعة، والسجدة الثانية هي التي فيها الخلاف، ويعني فعل سبعة من الصحابة كما ذكر ذلك عنهم في المستدرك وقال إنه صح عنهم وذكر أسانيده إليهم، يعني يدل على يعني على أنه يسجد في هاتين السجدتين، واحدة محل إجماع أنا ما أعلم فيها خلاف التي هي الأولى. طيب نقرأ من هذه المصورات. أيوة. في كتب وشخصيات في صفحة 242 في السطر الرابع. أيوة. يقول إن معاوية وزميله عمرا لم يغلبا عليا رضي الله عنهم أجمعين لأنهما أعرف. هو قال رضي الله عنهم لا أجمعين؟ هذه من عندي. طيب. رضي الله عنهم أجمعين وعن الصحابة أجمعين. إن معاوية وزميله عمرا لم يغلبا عليا لأنهما أعرف منه بدخائل النفوس. أعرفوا. لأنهما أعرف منه بدخائل النفوس وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب، ولكن لأنهما طليقان في استخدام كل سلاح. أيوة. وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع، وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل، فلا عجب ينجحان ويفشل، وإنه لفشل أشرف من كل نجاح. على كل يعني عقيدة السنة والجماعة في الصحابة معروفة، يعني العقائد المختصرة الصغيرة تشتمل ومن أصولها للسنة الكف عما شجر بين الصحابة، الكف عما شجر بين الصحابة حتى العقائد المختصرة، يعني مثل مثل يعني مقدمة ابن أبي زيد وغيرها من الرسائل المختصرة جدا التي من أخطر المختصرات فيها هذه العبارة. الطحاوية لما يعني تكلم في هذا الموضوع قال والفتن التي كانت في أيامه، يعني أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، قد صان الله منها أيدينا فنسأله أن يصون عنها ألسنتنا. قد صان الله منها أيدينا لأن ما كنا في زمانهم حتى يحصل منا شيء في اليد، بقي عندنا الألسنة نسأل الله أن يصونها. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وأفئدتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أبو المظفر السمعاني كما نقله عن الحافظ بن حجر في فتح الباري إن القدح في أحد من الصحابة علامة على خذلان فاعله، إن القدح في أحد من الصحابة علامة على خذلان فاعله وهو بدعة وضلالة. ويقول أبو المظفر ويقول أبو زرعة الرازي كما ذكره الخطيب البغدادي في الكفاية إذا رأيتم أحدا ينتقص أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، وذلك أن الكتاب حق والرسول حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. هذا هو كلام السلف وهذه عقيدة السلف. أما مثل هذا الكلام فهذا كلام من قاله قد آذى نفسه وجلب الضرر على نفسه وتكلم بكلمات قد قالت له كما قال كما يقول أهل اللغة كم من كلمة قالت لصاحبها دعني، كم من كلمة قالت لصاحبها دعني، ولكنها انفلتت منه ولم يعني يسلم منها بل يتحمل مغبتها وقد قال عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال عليه الصلاة والسلام: من يظل ما بين رجليه وما بين لحييه أضمن له الجنة. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يذكروا بالجميل اللائق بهم، وأن يترضى عليهم، وأن يستغفر لهم، وأن يبحث عن المخارج الحسنة فيما جرى بينهم، وأن الإنسان يتمسك بعقيدة السنة والجماعة في أصحاب رسول الله، وهي الكف عما شجر بينهم. وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر العقيدة الواسطية الذي أشرت إلى مبتدا، وهو قوله: من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني وأن ما نقل عنهم من أخبار يعني فيها الصحيح وفيها الكذب وفيها كذا، والصحيح منهم هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد. هذا الكلام النظيف، هذا الكلام النزيه، هذا الكلام الجميل. أما مثل هذا الكلام والعياذ بالله، هذا كلام تقشعر منه النفوس وتشمئز منه النفوس، كلاما والعياذ بالله لا يليق ولا ينبغي. ولو صدر من غير أهل السنة ومن المبتعدين، من هو بعيد عن السنة من الرافضة والرافضة، لا لكان هذا يقال هذا كلامه. لكن كيف يقال هذا كلام من ينتمي إلى السنة ومن هو من أهل السنة وليس من الشيعة وليس من الرافضة؟ أيوة نعم. شوف إيش قال. أيوة يعني أعد الكلام هذا الذي يقول. أي نعم. إن معاوية وزميله عمرا لم يغلبا عليا لأنهما أعرف منه بدخائل النفوس وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب، ولكن لأنهما طليقان في استخدام كل سلاح، وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع. وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم، لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل، فلا عجب ينجحان ويفشل، وإنه لفشل أشرف من كل نجاح. أيوة. في كتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام يقول في صفحة 207: السطر السابع من أسفل: فلما جاء الأمويون وصارت الخلافة الإسلامية ملكا عضوضا في بني أمية، لم يكن ذلك من وحي الإسلام، إنما كان من وحي الجاهلية الذي أطفأ إشراقه الروح الإسلامي. ويقول في صفحة معاوية بن أبي سفيان قال شارح الطحاوية: وأول ملوك المسلمين معاوية وهو خير ملوك المسلمين، وأول ملوك المسلمين معاوية وهو خير ملوك المسلمين، لأنه صحابي، والصحابة أفضل من غيرهم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهو أول ملوك المسلمين وخير ملوك المسلمين. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 خليفة. وقد كان أمر الناس ماضيا في زمن معاوية وزمن الخلفاء من بعده في بني أمية، وصلت الفتوحات الإسلامية إلى المحيط الأطلسي، عقبة بن نافع يصل إلى المحيط الأطلسي مرسل يعني من بني أمية، والرسول قال: لا يزال أمر الناس ماضيا أو لا يزال الإسلام عزيزا ما ولي الناس 12 خليفة، وفيهم معاوية رضي الله عنه. الرسول قال هذا الكلام، ووصل عقبة بن نافع إلى المحيط الأطلسي، ووصل هذا الثقفي الى السند، ايش من هو؟ محمد بن مسلم الثقفي وصل الى السند الى اماكن بعيده من الشرق. هذا كله في عهد بني اميه، اتسعت رقعه الاسلام وامتدت الى الشرق والغرب. وقد قال شارح الطحاوية: أول ملوك المسلمين معاوية وهو خير ملوك المسلمين. نعم، وهو خير ملوك المسلمين لأنه صحابي، والملوك الآخرون هم ليسوا من الصحابة. أيوه. وقال في صفحة 214: هذا التصور لحقيقة الحكم قد تغير شيئا ما دون شك على عهد عثمان. قد تغير شيئا ما دون شك على عهد عثمان وإن بقي في سياج الإسلام. لقد أدركت الخلافة عثمان وهو شيخ كبير، ومن ورائه مروان بن الحكم يصرف الأمر بكثير من الانحراف عن الإسلام، كما أن طبيعة عثمان الرخية وحدبه الشديد على أهله قد ساهم كلاهما في صدور تصرفات أنكرها الكثيرون من الصحابة من حوله، وكانت لها معقبات كثيرة وآثار في الفتنة التي عانى الإسلام منها كثيرا. منح عثمان من بيت المال، زوج ابنته الحارث بن الحكم يوم عرسه 200,000 درهم، فلما أصبح الصباح جاءه زيد بن أرقم خازن مال المسلمين وقد بدا في وجهه الحزن وترقرقت في عينه الدموع، فسأله أن يعفيه من عمله، ولما علم منه السبب وعرف أنه عطيته لصهره من مال المسلمين قال مستغربا: أتبكي يا ابن أرقم أن وصلت رحمي؟ فرد الرجل الذي يستشعر روح الإسلام المرهف: لا يا أمير المؤمنين، ولكن أبكي لأني أظنك أخذت هذا المال عوضا عما كنت أنفقته في سبيل الله في حياة رسول الله، والله لو أعطيته 100 درهم لكان كثيرا. فغضب عثمان على الرجل الذي لا يطيق ضميره هذه التوسعة من مال المسلمين على أقارب خليفة المسلمين، وقال له: ألق بالمفاتيح يا ابن أرقم فإنا سنجد غيرك. عثمان بن عفان رضي الله عنه هو ثالث الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، وفضائله جمة ومناقبه كثيرة، وليس كل ما ينسب إليه يصح، وما صح هو فيه معذور وهو من الذين أمرنا باتباع سنتهم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. فعثمان يعني كون يقول أدركته الخلافة هو شيخ كبير، يعني معناه أنه يعني ما عنده قوة يعني على القيام بأعباء الملك، وأن حصل منه تصرفات يعني ما هي طيبة. هذا كلام لا يصلح ولا يليق أن يتكلم بهذا يعني إنسان ناصح لنفسه وحريص على سلامتها. في شيء آخر غير هذا يعني فيما يتعلق خلافته وأن فجوة. يقول: ونحن في صفحة 234 من نفس الكتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام، يقول: ونحن نميل إلى اعتبار خلافة علي رضي الله عنه امتدادا. هنا ترضى على علي هو نفسه. نعم. نعم. ونحن نميل إلى اعتبار خلافة علي رضي الله عنه امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين قبله، وأن عهد عثمان الذي تحكم فيه مروان كان فجوة بينهما، لذلك نتابع الحديث عن عهد علي ثم نعود للحديث عن الحالة في أيام عثمان. يقول بعض أهل العلم: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، ومعنى هذا أن الصحابة رضي الله عنهم اختاروه وقدموه، وأن عليا يعني معناه أنه كان أولى منه يعني بالخلافة، وأن عهده فجوة، وأن خلافة علي امتداد لأبي بكر وعمر، ومعنى هذا عثمان أن يعني ليس كذلك. هذا كلام في غاية السوء والعياذ بالله. الأخ يقول: فضيلة الشيخ، قال أحمد الخليلي الأباضي الخارجي، أيوة، في عمان الظاهر، في شريط له بعنوان الفتنة، يقول: لسنا نحن الذين فقط نتكلم في عثمان، أيوة، بل تكلم فيه أهل السنة. أيوة. طيب. وذكر منهم سيد قطب. أيوة. والمودودي. هو هذا. أقول يكفي، أقول بقية. يكفي هذه حجة، أقول هذه حجة. الله المستعان. لغير أهل السنة على أهل السنة. وفي واحد الآن اللي له أكبر. لا بس شوف لنا يعني الباقي اللي يتعلق بكلامه، باقي على ناخذ عن موسى. ها؟ كلامه في موسى لا يعني كلام عثمان انتهى؟ لا في كلامه على يعني كل على كل يعني انا اقول الذي يسمع مثل هذا الكلام ويقرأ مثل هذا الكلام يعني ايش الفرق بين مثل هذا الكلام وقراءة مثل هذا الكلام وقراءة مثل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في أقر العقيدة الواسطية وكلام العلماء النزيه النظيف في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن من يقرأ لأولئك يعني يكون على الجادة وتمتلئ قلبه بمحبة الصحابة. وأن الإنسان الذي يغتر بمثل سيد قطب إذا رأى مثل هذا الكلام يمكن أنه يغتر بمثل هذا الكلام، يمكن أنه يأثر فيه وأن يحصل له الانحراف مثل ما حصل لسيد قطب في هذا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا العاقل الناصح لنفسه لا يقرأ لمثل هذا، وإنما يقرأ للعلماء الذين يعني هم على الجادة وكلامهم مستقيم وكلامهم نظيف وكلامهم نزيه في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. عثمان بن عفان رضي الله عنه يتكلم فيه، معاوية رضي الله عنه وأرضاه يتكلم فيه، ويقال مثل هذا الكلام في هذين الصحابيين عثمان بن عفان ومعاوية بن أبي سفيان، وكذلك أيضا ما قاله في عمرو بن العاص رضي الله تعالى عن الجميع. إن الإنسان الناصح لنفسه لا يغتر بمثل هذا الكلام، ولا ينبغي أن يقرأ لمثل هذا الكاتب لأنه يتأذى ويتضرر، ولكنه إذا قرأ لمثل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة وغيره، وقرأ لابن القيم وغيرهم من أهل السنة الذين يكتبون يعني بأقلام يعني سليمة وبألسنة نظيفة لا تجد فيها إلا المدح والثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيقا لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. الرسول قال لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفا. ثم بعد ذلك يسب مثل عثمان بن عفان ذي النورين رضي الله عنه وأرضاه، ومثل معاوية رضي الله عنه وأرضاه الذي هو كاتب الوحي والذي تولى الخلافة 20 سنة من عام 41 إلى عام 60 أو 61، وحصل الخير الكثير والفتوحات في خلافة رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله يغفر لسيد قطب وأن يغفر لنا جميعا، وأن يوفقنا لأن نصون ألسنتنا عن كل ما لا يليق برسل الله وبأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله وسلم عليه ورضي الله عنهم، وصلى الله وسلم على رسل الله أجمعين. نقرأ كلام عن موسى. نعم. في التصوير الفني في القرآن في صفحة 200 يقول: لنأخذ موسى هكذا. نعم. عليه الصلاة والسلام: إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج، فها هو ذا قد ربي في قصر فرعون وتحت سمعه وبصره، وأصبح فتى قويا، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. ثم قال: فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. وهنا يبدو التعصب القومي كما يبدو الانفعال العصبي، وسرعان ما تذهب هذه الدفعة العصبية فيتوب إلى نفسه شأن العصبيين. قال: هذا كلام يقال. أقول هذه أنا أقول يعني سيد قطب هو كاتب من الكتاب ليس عالم من العلماء، وهذا كلام الكتاب مو كلام العلماء. والكاتب يعني يندفع قلمه ويتحرك بأشياء ينفلت فيها، وكم من كلمة قالت في صاحبها دعني. على كل يكفي، أقول يكفي، أنا أقول مثل هذه النماذج ومثل هذا الكلام هذا يغتر به من يغتر. نسأل الله السلامة والعافية. طيب، أحد الأخوة يود أن نقرأ عليكم شيء من كتاب التنقيح لما جاء في صلاة التسبيح. إن كان صلاة التسبيح أنا اطلعت عليه، تنقيح اطلعت عليه وعرفت ما فيه، وكثير من العلماء صححوها، وفيه من العلماء أقول فيه ناس من العلماء حتى الميلاد يعني ألفوا فيه ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعود إلى الكتاب ولا نبدأ في الأسئلة؟ إيش رأيك؟ عندك أسئلة؟ هي عندنا أشياء كثير. هاتلا. هذا يسأل عن حديث يقول مشهور على ألسنة الناس وهو خير الطعام آخره. لا أدري. بالنسبة لا زال الأخ عنده إشكال في قضية التهنئة. يقول بعض النصارى يستعملون بطاقة التهنئة في أعيادهم. فهل نحن إذا استخدمنا هذه البطاقة في العيد يعتبر من التشبه؟ لا أبدا. يعني كل إنسان يكتب رسالة أو يعني يعمل بطاقة ويرسلها في رسالة يعني يهني، لا بس بذلك. هل صحيح ما يروى أن قبر إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام موجود في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل في فلسطين، وأن قبر المعروف أنه ليس هناك أحد يعلم قبره على التحقيق إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي يعرف أنه في هذا المكان الذي هو فيه، أما غيره فلا يعرف نبي من الأنبياء أنه يعني مقبور بهذا قطعا، لا يقطع بأحد إلا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن قبره في المكان الذي دفن فيه صلى الله عليه وسلم، أما غيره من الأنبياء فليس هناك أحد. ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. يقول من عادة أهل الشرك عندنا أنهم يغسلون أسلحتهم كالسيف مثلا في يوم معين، وبما كالسيف السيف يغسلون أسلحتهم كالسيف مثلا في يوم معين وبماء ممزوج بالزهور بزهور معينة. فذات يوم فعل ذلك أحد أئمة المساجد، فلما أنكر عليه ذلك قال أنا لا أعتقد أن هذا السلاح ينفع ويضر إلا بإذن الله تعالى. السؤال، هل قول هذا الإمام يبرر فعله؟ لا، لا يبرر فعله. يعني كونه يعني يخصص ليوم معين وبماء معين أو بكذا، يعني ما نعلم يعني لهذا وجه. هذا يلتمس من فضيلتكم شيئا، وهو أن تمتعون اليوم بأن تبقوا بعد الصلاة. بأن؟ تبقوا بعد الصلاة. بعد الصلاة؟ ما أنكم تريدون أن تختموا هذا الدرس. أيوة. فيقول حبذا لو جلستم الليلة بعد الصلاة لنعرض بعض الأسئلة. والله إحنا نروح نتقدم وإن شاء الله نكتفي بالذي يكون قبل الإقامة. يقول الأخ بعض الناس يقولون إن منهج الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله في الرد على سيد قطب باطل لأنه لم يذكر حسناته، فقط ذكر المطاعن فيه. قضية القائلين بأنه لابد من ذكر الحسنات مع ذكر السيئات، من يريد أن يحذر من شيء هل يبحث عن حسنات ذلك الذي يحذر منه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة التي تستشيره في معاوية وفي أبي الجهم، ماذا قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل قال لها معاوية كاتب الوحي وهو كذا وهو كذا وهو كذا وهو صعلوك لا مال له، أو قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، لأن هذا يتعلق بالزواج، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. ومن المعلوم أن القضية هي قضية تحذير، والتحذير يتطلب يعني بيان الأشياء التي يكون الناس على علم بها حتى يحذروا مثل هذا الكاتب، حتى ولو كان عنده حسنات وعنده هذه السيئات، هل يصلح أن إنسان يقرأ كتابا فيه هذا الخلط وفيه هذا المزج وفيه الغث والسمين؟ التنفير من مثل هذه الكتابات ومن هذه المؤلفات التي يخرج الإنسان منها بمضرة ولا يخرج منها بفائدة محققة، هذا هو الذي ينبغي. ومعلوم أن كثير من العلماء المتقدمين والمتأخرين عندما يردون على شخص يذكرون الأمور التي يجب أن تحذر، وأما ما عنده من, من, من, من, من الصفات الطيبة والصفات الحسنة فهذه له، ولكن الناس يحذرون من الضرر، يحذرون من الضرر ومن الخطر الذي يكون في الكتب. هذا الأخ يقول: نرجو من فضيلتكم الدعاء لإخواننا في الشيشان، ولا يخفى عليكم ما يمرون به من كرب وهم وفقر وحصار وقلة ذات اليد. لا شك، نسأل الله عز وجل أن يعينهم على عدوهم. آمين. وأن يكبت عدوهم. آمين. وأن يقويهم وأن ينصرهم على عدوهم وأن يخذل أعداءهم الذين ظلموهم وآذوهم. نسأل الله عز وجل أن يعجل الفرج لهم وأن ينزل العقوبة بأعدائهم، فإن الله عز وجل على كل شيء قدير. ونسأل الله عز وجل لجميع المسلمين في كل مكان أن يهديهم سواء السبيل، وأن يرفع عنهم ظلم الظالمين، وأن يخلصهم من كل بلاء يحل بهم، وأن يوفقهم لأن يسيروا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يحقق المسلمين كل خير، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. اللهم آمين. يقول: ما هو دعاء سجود الشكر؟ والله ما أعلم له دعاء خاص، ما أعلم له دعاء خاص، ولكن الإنسان يشكر الله عز وجل على ما حصل من النعمة، لكن دعاء خاص ولفظا خاص ما أعلم. هل يجوز شراء الأفلام التي تسمى أفلام إسلامية؟ كلمة أفلام إسلامية إيش المقصود بها؟ إيش المقصود بالأفلام الإسلامية؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لأن الحين كل شيء ينسب للإسلام، كل شيء ينسب للإسلام، والإسلام يعني كثيرا مما أشياء كثيرة تنسب إليه وهو براء منها. ما أدري إيش المقصود بالأفلام هذه. نعم، يقولون هكذا موسيقى إسلامية. يقول: إذا قرأت آية السجدة ولم أتمكن من السجود وذلك لعذر، فهل أقضيها بعد ذلك؟ لا، ما تقضى، هي عند السجود، هي عند الحالة الطارئة. هذا سؤال يخص الطلاب. يقول: في بعض الطلاب يهملون مادة علم النفس أصول الدعوة، ويقولون أن الصحابة كانوا لا يتعلمون تلك المادتين. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندهم طب النفوس وطب القلوب رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم أعلم الناس يعني بمداخل النفوس وبما يعني وكيف يربى وكيف يربون، وقد رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل خير فيما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابة ما تعلموا أو هذه الأشياء، يعني الأشياء الجديدة اللي جاءت بعدهم، يعني هم يعني تعلموا الأشياء التي جاءت بعدهم، يعني هم سبقوا إلى كل خير وسلموا من كل شر. فالخير الذي عند الناس هو موجود عندهم، والشر الذي عند الناس هم سليموا منه، فما كان هناك من خير فهم إليه أسبق، وما كان هناك من شر فهم منه أسلم، وقد حل بغيرهم ووقع حصل لغيرهم. مثل العقائد المنحرفة اللي جاءت فيما بعد، هم سلموا منها، والله تعالى ابتلى بها أناس جاءوا بعدهم، عقائد ما كان يعرفها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك مثل هذه الأشياء التي يعني تتعلق بعلم النفس وليس لها أساس من الكتاب والسنة، يعني هم أسلموا الناس من ذلك، وهم قائمون ومتمكنون مما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء في تهذيب النفوس وفي علاج النفوس وفي ما يصلح القلوب وفيما يعني يعرف به الحق من الباطل. هم أسبق الناس إلى ذلك وهم أعرف الناس بذلك، يعني الصحابة إذا ما, إذا إذا إذا ما كان عندهم يعني هذه الأشياء الجديدة التي هم سلموا منها وفيها يعني حق وفيها باطل, ما كان من حق فهم إليه أسبق, وما كان من باطل فهم منه أسلم. هذا يقول: إذا وجدت في الفصل أستاذا حالق اللحية أو مسبل الثوب تذهب الرغبة في الاستفادة منه, فهل هذا الموقف صحيح؟ الإنسان ينصح من يكون مرتكبا لمعصية ولو كان أستاذا, ولو كان أستاذا, لأن من يعني من الخير للأساتذة أن يستفيدوا من التلاميذ, كما أن التلاميذ قد يتضررون بالأساتذة, فإذا حصل النفع من الأصغر للأكبر لا شك أن هذا يعني شيء عظيم, لأن الأكبر إذا استفاد ممن هو دونه يعني حصل يعني بملاحظته وبتنبيهه الخير الكثير, يعني لذلك الذي هو يعتبر مدرسا ويعتبر يعني متبوعا يعني في, في, في, في تدريسه. فعليك أن تنصح, وإذا كان يعني متمكنا بعلمه, والعلم يعني لا علاقة له في العقيدة ولا علاقة له في يعني أمور الدين, وإنما يتعلق بفن من الفنون التي هو متمكن منها, فأنت استفد منه واستفد منه ما عنده من الخير, واترك أو أبغض الشيء الذي عنده مما هو معصية ومخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب تفريع أبواب الوتر. قال: باب استحباب الوتر. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أهل القرآن أوتروا, فإن الله وتر يحب الوتر. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو حفص الأبار عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمعناه. زاد: فقال أعرابي: ما تقول؟ فقال: ليس لك ولا لأصحابك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: تفريع أبواب الوتر. والوتر قيل هو الركعة التي تختم بها صلاة الليل, أو الركعات التي هي وتر تختم بها صلاة الليل. وقيل إن المقصود بذلك صلاة الليل وما يختم به من ركعة أو أكثر, فإن ذلك كله يقال له وتر. والوتر هو ضد الشفع, يعني هو الفرد, يعني معنى هذا أنه يصلي الإنسان الوتر ركعة واحدة وهي أقل شيء, ويمكن أن يكون ثلاثا, يعني سواء كانت مسرودة أو ركعتين ثم يتشهد ويسلم ثم يأتي بركعة ويتشهد ويسلم, وهذا هو الأولى, أو يأتي بأكثر من ذلك متصلا أو منفصلا, يعني ثنتين ثنتين وركعة تأتي في الآخر, أو تكون مجتمعة ويسلم في آخرها, كل هذا يقال له وتر. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. وقد ذكر أبو داود رحمه الله هذا الحديث تحت ترجمة باب استحباب الوتر، لأنه لما ذكر تفريع أبواب الوتر بدأ بترجمة استحباب الوتر. والمقصود من الترجمة هو أن الوتر ليس بفرض وليس بحتم، ولكنه مستحب، بل هو من آكد السنن وآكد النوافل، لأن النوافل آكدها الوتر وركعة الفجر. وقد كان عليه الصلاة والسلام لا يترك الوتر ولا ركعتي الفجر لا في حضر ولا في سفر، كان عليه الصلاة والسلام يداوم على الوتر وعلى ركعتي الفجر في الحضر والسفر، هكذا كان عليه الصلاة والسلام يفعل. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يحافظ شيء على شيء من النوافل في الحضر والسفر إلا على ركعتي الفجر وعلى الوتر، فهو من آكد النوافل وأهمها ويحرص عليه، ولكنه ليس بفرض وهو مستحب، ولهذا الترجمة قال: باب استحباب الوتر.